يمكننا أن نفعل أن ينجو من غضب الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى المسلمين يقتلون ويذبحون في أماكن كثيرة، ونسكت على احتلال اليهود والكفار بأراضي المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى. هل نحن معاقبون؟ ماذا نفعل في هذا الموقف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل مسلم فيذكر الحق حسب اجتهاده وبالضبط. فيذكر المسلمين بالتوحيد والهداية ويتبع كذلك مع الهدى، ويدعو للمظلومين أن يصروا وأن يسأل إلى الله لهم أن يذكرهم ويقولهم بأيديهم الحق. وعليه أيضا أن يتبصر في دينه ويتنصح في دينه وأن يساهم بما يستطيع من أمر المعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله والجهاد إلى الخير. هذا هو واجب الله وأن يوفق الله ما استطاع. فعلى كل مسلم طاعة باطلة أن يجراه على الطاعة أو على حق الله عز وجل إليه. وعليه يدعو للمسلمين فإن المسلمين في دين واحد وبناء واحد. عليه أن يتعاون في الدعاء بالتفاعل وبالنماء كل ما يستطيعون. قال ان الله لا تعلم فاذا كان بقلبك خير محبه الحق فعليك بدعاء الله وضراعه اليه يدعو الحق وان يهدي اهل صراطه المستقيم وان يعينهم على هذا الحق وان يثبت خصومهم واعداءهم وان يهديهم ويهدى ان يكون فيها الهدى والخير والصلاه. وعليك ان تفعل بالتوفيق من اهل المعروف ومن اهل المنكر بالحكمه بحسب الطاقه بجسمك وباللسان والقلب. وعليك ان تتوقع في دينك حتى يكون على بصيره وعلى بينه بما تامر به مثلا عنك. الله المستعان والله سبحانه والمستعان والمستعان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.